عاونا على صلوب شخي الإسباني إسباني سيابيسا ونونو يكا لكوتا ونندابا كان ماني كان ماني كان ماني كان ماني ماسفومي ماسفومي كان متنغاني ماسفومي Masifumelane.